لكن بينه وبين الله إذا ظن إن الخبر صدق خبر له واحد ما هي شهادة شاهده وتأخر عن الوفاته والطلب تراخى بعد ما بلغه عن الطلب وعن السير ما سافر أو البعث إذا ما أمكنه يسير يرسل يبعث مبعوث يرسل رسول ومكتوب بالتلفون إذا أصلت أقول هو رقم معروف لما ذكر هذا ما جاء بالتلفونات وقت التالي فيصبر إذا اتصل يتصل بالحاكم بلا عذر موجب بلا عذر في السير يعني إنه يسير إذا ما معه عذر فأما لو كان ثمة عذر نحو الخوف من عدو يخشى منه الضرر أو الإجحاف أو سبع أو حرس أو نحو ذلك لم تفضل هذا الحين ما عبش سبع لا يسلمنا الأواجم فما السبع قد ضاعوا واحد كان بيخوفنا وإحنا في المشرق وكنا بخوف من الأواجم به قال أنا خايف عليك به جن في ذا البيت قلت أنا ما بنخاف من الجن ما بنخاف لا من الإنس الإنس ذي هم شغلة من الجن ما بيحاكوني ولا بيكلموني إذا جاء جني بيواجه ما بالله وحددها حددوها الخوف ليش؟ أنهم بيقولوا أن به إشكال في الليل هل يلزمه يسافر في الليل أو لا والجواب إنه إذا ما هو خائف فيسافر للشفعة ولا تبطل شفعته وجاء اختلف في الخوف وش لأن الناس طبائع مختلفة ناس بيخاف من ماشي لأن بلا طلع عليك الحوافة في الطريق يقول هالوضع خطير والظروف الأمنية ما تسمح وبه الناس ما بيخاف بلا صار ما بهم عذرها الضرب لا الذي بيتخوف من غير مخيف ولا الذي ما يبالي الأبرهة حديدة فإن كان يخشى عليه أنه يلحقه ضرر يساوي الجربة هذه بيشفع بها وبها ظن في حصول الضرر وبها قرائن وجو الضرر في هذا المستوى إلى حد أنه يساوي ما رغب فيه من الشفعة فهو عذر وإن كان الضرر الذي بيخاف منه دون هذا مبلغ خائف من 10 ريال يشلوها في الطريق جمروك إذا هي 10 ريال تقريبا هي دون المبلغ هذا فما هو عذر له هو عظم عنده ماذا عندك أما العرض هو قليل ولا كثير ما يخاف على دمه ولا على عرضه لكن فيما يتعلق بالمال لكن تقطع الكلام من أثناءه إذا هو خائف على المال على مال من اللصوص فالخوف من اللصوص إن كان المال المخوف عليه يساوي المال الذي يشفع فتركه للسفر له به عذر ولا يبطل شفعته لأنه تراخى لعذره فأما مجرد الوحشة والمهاولة نجيب بعض الناس كما سار في الليل ودعس بيسمع واحد بيسير قفا وهما في الله زنته تسحف ومشقة السير بالليل إذا بلغه الخبر فليس بعذر حيث جرى به عرف وإن لم يجري العرف بالمسير ليلا لم يجر سواء بلغه الخبر ليلا أم نهارا قدرا يعد به متراخيا هذا قوله قدرا هو تحديد للتراخي يعني كم يتراخى إذا التراخي يبطل الشفعة لكن إذا تراخى قدرا يعد به متراخيا في العرف بعد أن طلب بلسانه نحو أن يكون في قراءة صحيفة وشع فيها أو قطع شجرة أو خياطة ثوب أو شرع في نافلة لا يصلي ولا نافلة ولا فريضة شرع فيها إذا عاد الوقت متسع أو في فرض لم يتضيق بحيث يدرك المشتري في الوقت جاز له التقديم ولو في أول الوقت، فلو أتم نفلا ركعتين لا أكثر منهما، يعني بلغها البيع وفي حال النافلة في كملها، لكن لا يزيد على الركعتين إلا أن يبلغه وهو في الثالثة من النافلة الرباعية اقتصر عليها، والتطويل في القراءة غير المعتاد مبطل. أقسم سمعت القصة الذي قال أنه يتصلي 100 ركعة، قال وين أنه يتريع لك، أما إذا زيد على الثنتين تبطل شفعته. أو قدم التسليم أن يقول السلام عليكم فلا تبطل شفعته قبل ما يشفع. أو فرض تضيق، فرضنا فرضا نصبه، أو فرضا تضيق يعني قدم فرضا فعل فرضا، إذا كان قد تضيق الفرض في آخر الوقت، إذا صلى الصلاة في آخر الوقت فلا يعد تراخيا، لم تبطل. هذا قوله لم تبطل جواب له. فلو أتم نفلا ركعتين أو قدم التسليم أو فرضا تضيق لم تبطل الشفعة. إلا أن يكون في حال الفرض ولو في أول الوقت إذا كان في حاله، وكذلك إذا كان يرى وجوب التوقيت تبطل الشفعة إلا في العذر في أن يصليها في آخر الوقت الاختياري لأنه مضيق عليه. فإذا بلغه الخبر وقبل دخوله فيها فقدمها قبل سيره إلى المشتري لطلب الشفعة لم تبطل شفعته بتقديمها أو تقديم السلام عليه أو إتمام ما هو فيه من النفل، وسواء كان الفرض رد وديعة أو إنفاذ أو إنقاذ غريق أو قضاء دين أو صلاة، ويدخل فيها سجود السهو لأنه كالجزء منها ويتبعها بسنتها الداخلة فيها. السنة هذه جوفها، أما سنة الظهر بعد الظهر ما هي عذر، لكن السنة هذه مثل تسبيح الركوع والسجود وتسبيح الركعتين الأخيرتين والفاتحة في الأخيرتين، ولا يعد بذلك متراخيا، ويعفى للشفيع بعد علمه مع غيبة المشتري عنه قدر لبس ثوبه، قدر ما يتلبس أدوانه، وخفه الخف القنابر، وتغليق الباب لحفظه وشد رحله للسير أن يشد مشده على الحمار ولا على البعير. السير في طلب الشفعة والتطهر للصلاة آخر وقتها، فالحين السيارة يعفى له يدفيها تفاية سيارة ويجهزها ويراوز بها يخرجها تصيرها من البيت. والأمر الحادي عشر شرط الخيار، هذا هو ما هو في الأزهار بلا في الشرح، وقد صرح به في الأزهار في كتاب البيع، وهو إذا قال الشفيع شفعته ولي الخيار فإن شفعته تبطل ولو كان جاهلا، لأن شرط الخيار كالتسليم إلا أن يكون الخيار للبائع فيصح أن يشترطه لا لو كان للمشتري فقط، فلا يثبت للشفيع خياره، وكذا لا يصح الخيار إذا شرطه المشتري للشفيع لعدم العقد بينهما. والثاني عشر تبطل الشفعة بإعسار الشفيع، إذا هو فقير ما معه شيء تبطل شفعته، لأن إذا هو فقير وشفع فيضيع الزلط ويضيع المبيع على المشتري، والمشتري بده يدفع أهل البائع، وده بقى يقول له فقير ما هو زاد يدخل قال معدوم أفحبه لا يجي له شيء شفعة. إلى هنا ما إليكم.